قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. اشتمل هذا الحديث الشريف على تعظيم أمر الطهارة، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه عاقبة من ضيع حق الله في الطهارة للصلاة، وأنه معذب في قبره، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في كتاب الطهارة تنبيها للمسلم وتخويفا له من التساهل في أمر الطهارة من الخبث، وأن النجاسة أمرها عظيم ينبغي للمسلم أن يتحفظ عنها في بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه، حتى لا ينتهي به الأمر إلى هذه العاقبة الوخيمة والنهاية الأليمة من عذاب القبر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا ووالدينا والمسلمين منه. هذا الحديث الشريف حاصله كما ورد في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما من الأيام مع أصحابه رضي الله عنهما وأرضاه رضي الله عنهم أجمعين، فوقف فجأة فسمع صوت معذب كما في الرواية الأخرى، فسمع صوت العذاب فوقف عليه الصلاة والسلام، ثم أطلعه الله عز وجل على الخبر، وهذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبور لا يعلم ما فيها وأحوال أهلها الذين هم فيها إلا الله علام الغيوب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أني أخشى ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر، ولو سمع الناس عذاب القبر لتنغصت عليهم الحياة ولكرهوا هذا العيش من شدة أهوال القبر وما فيه، ولذلك من لطف الله أنه غيبه عنهم. وقل أن يستديم الإنسان ذكر القبر وذكر هول الحشر إلا استقام له أمر دينه ودنياه، وكف وعف عما حرم الله عليه، واستقام على طاعة الله، والتزم بدين الله وشرع الله. فكم في باطن هذه الأرض من أصحاب قبور ينعمون، وهم في عيش رغيد يتقلبون، وكم من قبور حولها الناس يلعبون ويضحكون ويلهون، وفيها من العذاب الأليم ما لا يعلمه إلا علام الغيوب. فالقبور أمرها عظيم، ولا يمكن لأحد أن يجزم ولا يمكن لأحد أن يطلع على ما فيها وعلى أحوال أهلها إلا إذا أطلعه الله عز وجل، كالأنبياء المرسلين الذين يوحي إليهم ربهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. فمر عليه الصلاة والسلام على هذين القبرين، وفي بعض الروايات أنها جاءت بالشك وبعضها بالجزم، ففي بعض الروايات بمكة أو بالمدينة على الشك، ثم جاءت الرواية الأخرى أن هذين القبرين كانا في حائط من حوائط المدينة، وأنهما من أهل الإسلام، وهذا هو الصحيح. وفي رواية للإمام أحمد أنهما قبران جديدان، أي قبرا قريبا، وهذا يدل على أنهما مسلمان. فمر عليه الصلاة والسلام وسمع عذاب القبر، وما انتشر عند الناس خاصة في هذا الزمان من بعض الأشرطة التي يقال إنها عذاب القبر، فإن ظاهر النصوص يدل على رد مثل هذا وعدم اعتباره وعدم الجزم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لم يسأل الله عز وجل أن يسمعنا عذاب القبر، وأن هذه الأمة صرف عنها ذلك، وأن ما يحصل لأهل القبور مغيب عن الإنس والجن لحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يقول إن ما في هذا الشريط من العذاب أنه عذاب القبر، وأنه إذا قال ذلك فهي شهادة، والله تعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. من هذا الذي اطلع على القبور وأهلها واطلع على عذابهم فسجل ما كان وما وقع منهم؟ وقد يكون هذا من الشيطان أو غيره، فالأمر محتمل، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يجزم به أو يعمل به أو يدافع عليه أو ينقله أو يحذر الناس به، فإن عذاب القبر لا يعلم حقيقته إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. فمر عليه الصلاة والسلام على القبرين ثم قال إنهما ليعذبان. مر على قبرين، القبران مثنى قبر، والقبر هو المكان الذي يدفن فيه الإنسان، ومن رحمة الله بالإنسان أنه إذا مات يدفن في الأرض، لأن هذا من التكريم لله عز وجل لبني آدم، فيدفن الإنسان إذا مات سواء كان مسلما أو كافرا، ومن رحمة الله أنه يدفن فلا يترك على وجه الأرض تنهشه السباع وتخطفه جوارح الطير، بل أكرمه الله عز وجل بأنه يقبر كما أخبر، وهذا من التكريم الذي أخبر الله عنه بقوله ولقد كرمنا بني آدم، فجثته لها حرمة فتغيب عن السباع، ولذلك أرسل الله الغراب إلى ابن آدم يعلمه كيف يواري سوءة أخيه، فبحث في الأرض فقال القاتل، فقال هابيل يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، فعلمه الله كيف يقبر أخاه، فكانت سنة في الأموات، كما قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، فيقبر الإنسان ولا يترك في العراء، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجثث يوم بدر فرموا بالقليب، وهذا أصل عند العلماء، وإذا قبر الإنسان فإنه يحفر له بقدر القامة حتى لا يتمكن السبع من نبش القبر، وهذا كله من رحمة الله عز وجل ولطفه وتكريمه لبني آدم. قوله عليه الصلاة قوله مر بقبرين يقال قبر، ومن أسمائه الرمس، ومن أسمائه الريم، ومن أسمائه الجدث، ومن أسمائه الجدف، ومن أسمائه البيت والبلد والضريح، كل هذه من أسماء القبر، والشيء إذا عظم أمره تعددت أسماؤه، ولذلك العرب تسميه بهذه الأسماء المختلفة لعظم أمره، فكم في القبر من وازع يزع الإنسان عما لا يرضي الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة.